وسلم أنه يخضع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع. وأورد فيه هذا الحديث بقصة ذلك الرجل من الصحابة الذي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه يخدع في البيوع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلافة. والمقصود بالخلافة هنا الخديعة، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة أنه لما كان هذا شأنه، وأنه يعني هذا وصفه بكونه ليس من أهل البصيرة في البيع، وأنه قد يحصل له بسبب ذلك أنه يغلب ويخدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده عند المبايعة أن يقول هذه الكلمة حتى يتفطن من لا يعرف حاله ويتذكر بهذه الكلمة حاله، حتى يكون على بينة، وحتى ينصح له، لأن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك قال في حديث آخر في صحيح مسلم، وهو قطعة من حديث طويل: من يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومعنى هذا أنه يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به هو. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم بإرشاده هذا الرجل الذي عنده ضعف بما يتعلق بالبيع والشراء وأنه يغبن ويخدع، أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الكلمة، وأنه يقول لا خلابة أي لا خديعة. وهذا هو المطابق للترجمة في قول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع. باب ما يكره من الخداع في البيع. لا خلابة هي هذه محل الشاهد، يعني لا خلابة يعني لا خديعة. قد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنه بالخيار 3 أيام، يعني هذا الرجل الذي يشتري وهذا شأنه وهذا وصفه أنه بالخيار 3 أيام. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. وقال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش. هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في الأسواق. المقصود البخاري رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر السوق أو ذكر الأسواق التي جاء ذكرها في الأحاديث، وأشار إلى أحاديث سبق أن مرت قريبا أتى بها معلقة اكتفاء بما أورده في أبواب قريبة مضت، يعني مشتملة على هذه الأحاديث مسندة، وهي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: هل قلت هل من سوق، هل من سوق فيه تجارة؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. ومحل الشاهد من هذا قوله هل من سوق فيه تجارة، يعني هذا الحديث فيه ذكر السوق، وأورده هنا معلقا، أورد هذه القطعة، وقد سبق أن مرت مسندة في أول كتاب البيوع، في أوائل كتاب البيوع. وكذلك أيضا حديث أنس الذي يحكي فيه قول عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوق، محل الشاهد منه كونه ذكر السوق في كلامه رضي الله عنه حيث قال دلوني على السوق. وكذلك أيضا حديث عمر الهاني الصفق في الأسواق، ذلك عندما جاء مرة في حديث أبي موسى الأشعري في قضية الاستئذان ثلاثا، وأنه استأذن عليه أبو موسى ثلاث مرات وكان مشغولا، ولعله كان مشغولا، ثم انتبه وقال كأني سمعت صوت عبد الله بن قيس يعني أبا موسى، فبحثوا عنه فلم يجدوه، وإذا هو قد انصرف. ثم إنه جاء ولقيه وقال إنه إنا كنا نؤمر بذلك، يعني إننا نستأذن ثلاثا ثم ننصرف. فقال ائت بمن يشهد على هذا، فذهب إلى جماعة الأنصار وقالوا لا يقوم معك إلا أصرنا، فقام أبو سعيد معه وجاءوا إلى عمر وذكروا الحديث. ثم قال الهاني الصفق الأسواق، يعني كونه يحصل منه الغيبة عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ويفوته بعض الأحاديث، سبب ذلك أنه كان يذهب الأسواق ليبيع ويشتري من أجل أن يحصل قوت من يعوله ومن تجب عليه نفقته. فهذه الأحاديث الثلاثة سبق أن مرت قريبا، ولكنه أشار إليها هنا بدون أسانيد اكتفاء بما مر، وفيها ذكر السوق وفيها ذكر الأسواق. وعرفنا فيما مضى أن محل الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، وأن هذا عمل موجود في زمانه عليه الصلاة والسلام، وإن كان من فعل هؤلاء الصحابة إلا أنه حصل الإقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا، وعلى هذا يكون من قبيل السنة، من ضمن السنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وتلفظ به، وما فعله عليه الصلاة والسلام، وما رآه وفعل في حضرته وأقره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. ثم أورد جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الأسواق، وحديث عائشة رضي الله عنها هذا الأول الذي أورده الإمام البخاري، وهو أنه يغزو جيش من الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم، يعني أن الخسف يشمل الجميع، ولكن من كان ليس من أهل القتال أو كان مكرها وأنه أجبر على أن يأتي وهو لا يريد يعني هذا العمل، ولكنه دخل مضطرا ومكرها، فإنه لا يؤاخذ يوم القيامة، يبعث على نيته، وإنما حصلت العقوبة الدنيوية بهؤلاء الظالمين، ومن جاء معهم شمله شؤم الظلم وانتهت آجالهم فماتوا بآجالهم، ولكن من كانت نيته ليست إرادة يعني هذا الغزو للكعبة، وأنهم مجبورون ومكرهون وليسوا من المقاتلة، وإنما أكرهوا وأجبروا حتى أدخلوا وهم كارهون، فإنهم يبعثون على نياتهم، يعني معناه أنهم لا يؤاخذون يوم القيامة، لأن كل يبعث على نيته. إذا كان نيتهم أنهم كارهون ولكنهم دخلوا إكراها وهم لا يريدون، فإنه يكسف بالجميع وينال هذا الخصم من أراد القتال، ومن لم يرد القتال من كان من المقاتلة ومن كان من أسواقهم الذين هم ليسوا من أهل القتال وإنما هم أهل البيع والشراء الذين دخلوا مكرهين وما كانوا يريدون فإنه يكسف بالجميع ولكن يبعثون على نياته. محل الشاهد من الحديث قوله أسواقهم أين مقصود بذلك أهل الأسواق منهم الذين هم ليسوا أهل القتال وليسوا أهل هذه الأعمال وإنما حصل هذا الجيش وأدخل فيه من كان ليس من المقاتلة وإنما هو من أهل السوق ومن الذين ليسوا من أهل هذه الأعمال وليسوا من أهل أهل القتال أدخل فيهم من ليس منهم. فهذا هو محل الشاهد قوله أسواقهم يعني معناه أهل أسواقهم يعني الذين هم أهل السوق المنسوبون إلى السوق أسواقهم يعني المنسوبون إلى السوق. وقال ثم إن البخاري رحمه الله أشار الحافظ بن حجر إلى أن البخاري عقد هذه الترجمة وقال باب ما ذكر في الأسواق وقال ولعله يشير إلى ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأن فيه ذكر الأسواق وهو نص فيها وقد سيق في بيان ذمها لما يحصل فيها من اللغط ومن الخصام ومن الجدال ومن الكلام الذي لا يصلح فإن الأسواق يحصل فيها من اللغط والكلام غير ما يحصل في المساجد لأن المساجد ليس فيها إلا ذكر الله عز وجل والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر حافظ بن حجر أنه خرجه جماعة من الأئمة وفيهم ابن خزيمة وغيره والحديث أخرجه مسلم في صحيحه حديث هو في صحيح مسلم قد أورده الإمام مسلم في الصحيح وسبق للحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب المساجد في كتاب الصلاة أن أشار في ترجمة من التراجم إلى أن البخاري أنه لعله يشير إلى ما جاء في الحديث ثم عزاه إلى بعض الأئمة غير مسلم وهو حديث في صحيح مسلم وهناك وهنا عزاه إلى من دون مسلم فلعله لم يطلع عليه في صحيح مسلم والحديث صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وشر البقاع أسواقها وذلك أن الأسواق يحصل فيها من اللغط يحصل فيها من الخصام والنزاع والكلام الذي ساقط والكلام الذي لا قيمة له ولا فائدة من ورائه بخلاف المساجد فإن المساجد يجتنب فيها ما يحصل في الأسواق لأنها إنما بنيت لذكر الله عز وجل. ولكنه الإمام البخاري رحمه الله لما لم يذكر هذا الحديث وهو ليس على شرطه أتى بجملة من الحديث التي على شرطه وفيها ذكر الأسواق لكن ذاك الحديث هو الذي نص فيها نص فيها وقد سيق في بيان أنها يعني مما يبغض الله عز وجل وأنها أبغض البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وهذا الحديث سبق أن مر فيما يتعلق بالمساجد وفضل الجماعة وصلاة الجماعة وفضلها، وأن الإنسان إذا خرج من بيته ووضأ أحسن الوضوء خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة، لا ينفذه إلا الصلاة، لا يدفعه ولا يحركه لأن ينفقل من بيته إلا إرادة الصلاة، فإنه ماجور على هذا، فما يخطو خطوة إلا ويرفع بها درجة ويحط عنها خطيئة خطيئة، والملائكة تصلي عليه فتقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث، ولا يزال في صلاة من فطر الصلاة أو ما دامت الصلاة تحدثه، يعني من هذا من التفكير إلى الصلاة فيه أجر، لأنه في صلاة ما دام في انتظار الصلاة معناه أنه يؤجر على هذه المدة التي يبقاها، وأنه بمثابة من هو مصلٍ فهو مأجور أجر المصلي ما دامت الصلاة تحدثه وما دام هو ينتظر الصلاة، وكذلك أيضا بالنسبة لمشيه وخطواته فإنه يرفع بها درجات ويحط عنه بها خطيئات. محل الشاهد من الحديث مرادف هنا من أجل كلمة سوقه، صلاته في بيته أو سوقه، ويدل على يعني جواز الصلاة في السوق، والمقصود بذلك الأسواق التي فيها محلات البيع والشراء، إذا صلي فيها فإن الصلاة تصح، مثل الصلاة في البيوت وصلاة الجماعة في المساجد هي التي فيها الفضل، ولهذا قال صلاته في مسجده صلاة أحدهم في جماعة تزيد على صلاة في سوقه أو بيته 24 درجة، 24 درجة. محل الشاهد من ذكر السوق، لأن البخاري يقول إنه باب ما ذكر في الأسواق، يعني معناه أنه ذكر السوق في الحديث، معنى هذا أن الإنسان إذا صلى في السوق ولم يصلي في المسجد فإن صلاته في المسجد تزيد على صلاته في سوقه أو صلاته في بيته 24 درجة. نعم، هذا الحديث مما يستدل به على أن صلاة الجماعة أنها سنة، وأنه ما دام أن من يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد ولا يصلي جماعة أن له أجر الصلاة، وأنه إذا صلى في المسجد ثواب الصلاة، يستدل بهذا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. ولكن الأحاديث التي جاءت هي واضحة بالوجوب، لأن هذا إنما دل على أن الصلاة صحيحة، وهي صحيحة بلا شك، وفيه رد على من يقول بأن صلاة الجماعة شرط. بعض العلماء بالغ حتى قال أن صلاة الجماعة شرط، ومعنى أنه لو صلى في غير جماعة أن صلاة ما تصح، وهذا ليس بصحيح، وإنما هي واجبة يأثم الإنسان إذا لم يفعلها، ولكنه لو صلى في غير جماعة أو صلى في بيته أو في سوقه فصلاة صحيحة، ويكون صلى ولكنه أثم إذ لم يصلي صلاة الجماعة في المساجد. قد جاء حديث سبق أن مر بنا جملة منها، من قوله عليه السلام أدخل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ويعلمون ما فيه من أجل الله ما ولو حبوا، وسماهم منافقين الذين يتأخرون عن الصلاة، يعني هم موصولون بهذه الصفة، لأن هذه صفة المنافقين الذي يتأخر، يعني يخشى عليه أن يكون من هؤلاء، لأن الإنسان قد أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا، ومن أتوا إلى المساجد وهم يحبون على الركب. فذلك حديث لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذه العقوبة، ومثل هذه العقوبة لا تكون إلا لمن ترك واجب، لا تكون لمن ترك سنة، وإنما لمن ترك واجب. كذلك في قصة الرجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني شاسع الدار وإنني ليس لقائد إلا إني أمسك، فأنني رخصة أن يصلي في بيت، قال عليه الصلاة والسلام أتسمع إذا؟ قال نعم، قال فأجب. كل هذه الأحاديث وغيرها يدلون على وجوب صلاة الجماعة. قد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الواحد منهم يصيبه المرض ثم لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته فليؤتى بالجهاد بين الرجلين. ثم قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهاد بين الرجلين حتى يقال في الصدر. لأنه ما يستطيع أن يمشي على رجليه دون أن يسنده أحد على يمينه وعلى شماله. هذا الحديث مما استدل به من قال بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، لكن هذا الحديث يدل على أن من صلى في بيته صلاة صحيحة. وكبر من المصلين ولكنه ترك أمرا واجبا عليه، وهو الإتيان بالصلاة الإتيان بها جماعة في المسجد، الإتيان بها في المساجد. ولهذا بنيت المساجد، لهذا شرع الأذان وقيل حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا، حي على الصلاة يعني تعالوا. هذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح، هو معنى صلوا في بيوتكم. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي. هذا أيضا الحديث الأول فيه ذكر السوق، لأن فيه أن رسول الله كان في السوق، كان في السوق فسمع رجل يقول يا أبا القاسم فأجابه فقال: لم أعنك وأعني هذا، يعني يريد إلى شخص آخر يكن أبا القاسم. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم أورد بعده الحديث أنه كان في البقيع، ومقصود من هذا أن السوق كان في البقيع، يعني أنه في جهة البقيع. الحديث الأول فيه ذكر السوق والثاني فيه ذكر البقيع، يعني أن السوق في جهة البقيع أو في منطقة البقيع. ذكر الحديث الثاني وهو ليس فيه ذكر السوق فيه بيان المكان الذي فيه السوق التي خطب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكنيته، التي خطب فيها رجل بكنيته وهو يكنى أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النداء ظن منه أنه هو المراد، فلما رأى هذا الرجل المنادي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم أعنك، إنما عنيت هذا، وإنما عنيت فلانا. قال عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. محل الشاهد منه كما عرفنا ذكر السوق، لأن البخاري رحمه الله ترجم باب ما ذكر في الأسواق، يعني معناه أن السوق ذكر في هذا الحديث. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أسم لكع، أسم لكع. فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. الحديث الذي قبل هذا كان في السوق في بيان أن ذهاب، أن ذهاب الأشراف ذهاب الكبار إلى السوق أنه لا يحط من شأنهم ولا ينقص من قيمتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر كان يذهب إلى السوق، أن هذا الحديث أنه كان في السوق، وهو حديث الأول الذي قبل هذا أنه كان في السوق فنادى رجل يا أبا القاسم يريد رجلا وظن أنه يريده، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك يا رسول الله إنما أعنك هذا. ففي هذا ذهاب من قاصرين للسوق, وأن ذهاب وأن هذا لا يعني ليس بعيب وليس بشيء يلام عليه أو يعاب عليه, لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام فعله. فإذا ذهاب الكبار ذهاب أشراف الناس إلى الأسواق وشراءهم حاجاتهم بأنفسهم هذا لا يحط من قيمتهم ولا ينقص بشأنهم, بل ذلك سائغ وجائز, وقد فعله المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه خرج من المدينة في طائفة النهار, طائفة من النهار يعني في قطعة أو في وقت من النهار لا يكلمني ولا أكلمه, حتى ذهب أو حتى جاء سوق بني قينقاع فجلس في فناء بيت فاطمة. وهذا الحديث فيه اختصار وفيه حذف, لأن بيت فاطمة رضي الله عنها ليس في بني قينقاع, وقد جاء بيان هذا الحذف في بعض الأحاديث لأن فيه ثم انصرف. فجلس في فناء بيت فاطمة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع ثم صرف فجلس في بناء بيت فاطمة, لأن هذه الرواية حذف منها هذه الجملة وهي قوله ثم صرف, لأن لو لم تبقى لأشعرت أو أوهم أن بيت فاطمة هناك وهو ليس هناك. فإذا في هذا الحديث وفي هذه الرواية حذف واختصار, قد جاء مبين في بعض الروايات وهي قوله ثم انصرف فجلس في بيت فاطمة في بناء بيت فاطمة. وقول أبي هريرة رضي الله عنه خرج من الغزلة في طائفة من النهار لا أكلمني ولا أكلمه, لأنه معه ذهب معه, فكان الرسول لا يكلمه لعله كان مشغولا أو يفكر في شيء أو مهموما. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه على هذا الحال لا يكلمونه, فهو لا يكلم لأنه كان مشغولا أو مهموما. وأبو هريرة لا يكلمه لأنه لما رآه على هذه الحالة لم يرد أن يكلمه. هذا من توقير الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم, وأنهم إذا رأوه على حالة هم أو تفكير لا يكلمونه لعله يوحى إليه أو لغير ذلك من الأسباب التي كانت تحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حيث لا يكلم من كان معه. والصحابة الذين يكونون معه لا يكلمونه بما يظنونه من الوحي أو من أنه كان مهموما أو مفكرا في شيء, فلا يحصل منه شيء يشغله. ثم ذهب إلى سوق بني قينقاع ثم انصرف, وهذا محل الشاهد من الحديث أن الرسول ذهب إلى حتى وصل إلى سوق بني قينقاع, معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق, وهذا هو محل الشاهد باب ما ذكر في الأسواق. ما ذكر في الأسواق يعني في هذا الحديث ذكر السوق, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق بني قينقاع وهم جماعة من اليهود يعني سمي السوق بهم لأنه كان معروفا منسوبا إليهم. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فجلس في فناء وهو المكان الذي بين يدي البيت, فقال أثم لكع, يعني أثم يعني هل هنا لكع المقصود به الحسن. ولكع تأتي بمعنى الصغير وتأتي بمعنى اللئيم, المقصود بها هنا الصغير. أثم لكع يعني أذم الحسن, وقال عنه هذا اللفظ يعني لأنه يطلق على الصغير وقال له لكع, ويطلق أيضا على شيء آخر معنى آخر وهو اللئيم الذي جاء في بعض الحديث فتقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع, يعني بهم الأراذل والناس المذمومون يعني هم الذين يكونون أسعد بالدنيا وأكثر حيازة للدنيا، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع، يعني هذا الذم يعني اللئام. أما هذا الحديث أو هذا اللفظ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أذم لكع يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، المقصود به الصغير، أن كلمة لكع تأتي لهذا المعنى وتأتي لهذا المعنى. فكان فحبسته أو حبسته شيئا اللي هي فاطمة، فظن أنها تلبسه سحابا، السحاب فسر بعدة تفسيرات منها أنها قلادة من طيب، قلادة من طيب فسرت بهذا وفسرت بغيره، فجاء يشتد يعني يجري حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعانق معه وتقبله عليه الصلاة والسلام، ثم قال اللهم أحبه، اللهم أحبه وأحب من يحبه، اللهم أحبه وأحب من يحبه. هذه فضيلة ومنقبة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله وعانقه وضمه إليه وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. وهي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام للحسن، وسؤال من الله عز وجل أن يحبه وأن يحب من يحبه، فهي منقبة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة التي فيها الرجاء من الله والسؤال من الله أن يحبه وأن يحب من يحبه، فيها فائدة وفيها منقبة له، وفيها أيضا حث وتنبيه وإرشاد إلى محبة الحسن، وأن المسلم يحب الحسن بن علي بن أبي طالب رجاء أن يحبه الله، لأن مثلا دعا لمن يحبه أن يحب الله من يحبه، فهي منقبة له رضي الله عنه وفضيلة، وفيه إرشاد وتنبيه إلى محبته، وكذلك أيضا محبة الصحابة، لأن الحسن رضي الله عنه واحد من الصحابة، محبة الصحابة جميعا هي علامة الخير، آل البيت وغير آل البيت، آل البيت منهم يحبون شيئين، لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكونهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يكونوا من أهل القرابة ولكنهم من الصحابة فهم يحبون لصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي جمع بين الصحبة والقرابة من هؤلاء من أهل البيت فإنهم يحبون لقرابتهم ولصحبتهم، وأما غيرهم يحبون لصحبتهم لصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. المفروض من هذا أن قال عبيد الله أخبرني، كلمة أخبرني هذه هي التي يقولها سفيان، وهي من الصيغ التي تؤخر عن اسم الراوي، وهو جائز وقليل في الاستعمال، لأن الأصل في الاستعمال أن يكون الصيغة قبل الراوي. قال أخبرني، قال أخبرني عبيد الله، قال سفيان أخبرني عبيد الله، هذا هو الأصل، وهذه هي الجادة المعروفة المشهورة، ولكن الصيغة جاءت على خلاف الجادة، وهو شيء قليل في الاستعمال، وهو تأخير الصيغة عن اسم الراوي. يعني قال سفيان عبيد الله أخبرني، يعني قال أخبرني عبيد الله، هذا هو السياق أو أصل السياق، أنه رأى أنه رأى نافع بن جبير أوتر لركعة. ومقصود بهذا أن عبيد الله أدرك نافع بن جبير إدراكا وأنه شاهده صلي ويوتر بركعة. المقصود من هذا إثبات اللقي وبيان أن العنعنة التي وردت في الرواية بين عبيد الله روايته عن جبير أنها محمولة على الاتصال ومحمولة على السماع، لأن الشخص الذي لا يعرف بتدليس إذا روى عن فهو محمول على السماع. وإنما الذي فيه الإشكال هو الذي موصوف بالتدليس، لأنه يحمل قد يحمل على الانقطاع وقد يحمل على الاتصال. فالأصل في من ليس لمدلس أنه إذا روى بالعنعنة عمن لقيه وعمن عرف لقاؤه إياه ومن له معه لقي أنه محمول على الاتصال ومحمول على السماع. وإنما التأثير في العنعنة يكون في حق الراوي المدلس، هو الذي يحتمل الاتصال ويحتمل الواسطة، يحتمل الانقطاع بينه وبين الروى عنه في العنعنة، وهذا هو الذي يحتاج معه إلى أن يوجد التصريح بالسماع في موضع آخر. فقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. هذا الحديث جاء في باب ذكر الأسواق، ومقصود البخاري منه عبارة حيث يباع الطعام. حيث يباع الطعام هي كناية عن السوق، هي كناية عن السوق، وإن لم يكن فيها لفظ السوق، وإن لم يكن فيها لفظ السوق، ولكنها هي المراد بالسوق. حيث يباع الطعام يعني السوق، يعني ما جاء ذكر الأسواق باللفظ في هذا الحديث، ولكن جاء ما يدل عليه وهو ما يباع به الطعام، أو حيث يباع الطعام يعني هو السوق، يعني المكان الذي يباع به الطعام أو السوق الذي يباع به الطعام. يعني هذا هو المطابق أو محل الشاهد للترجمة من الحديث، ليس به ذكر السوق نصا، ولكن ذكر شيء يدل عليه وهو حيث يباع الطعام. فمقصود من هذا أن المشتري إذا اشترى طعاما لا يبيعه حيث اشتراه، وإنما يبيعه حتى حيث ينقله ويذهب به إلى مكان الطعام أو إلى أي مكان آخر، لأنه جاء بعده في الحديث إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، معنى أنه لا يبيعه وهو في مكانه، لا يبيعه وهو في مكانه الذي اشتراه فيه، وإنما يحوزه حتى يحوزه وينقله عن المكان الذي تم شراؤه به إلى مكان آخر. ويحتمل أن يكون المقصود في الحديث الأول الذي هو أنهم كانوا يتلقون الركبان، أن المقصود من ذلك منع الشراء في حال التلقي، وأنهم يتركون ذلك حتى يذهبوا إلى السوق، يعني حتى يصل هؤلاء الجالبون والركبان الجالبون حتى يصلوا إلى السوق، فعند ذلك يتضح لهم الأثمان، تتضح لهم الأسعار، فقد يتلقاهم أحد ويغدر بهم ويشتري منهم وهم لا يعرفون أسعار السوق، فيكون عليهم غبن. فيحتمل ما يعني ذكره البخاري بعد ذلك في الرواية الثانية أو بالطريقة الأخرى التي جاءت بعد ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بهذه الطريقة الأولى التي فيها ذكر تلقي الركبان أن المقصود النهي عن الشراء منهم، يعني لا يتلقى الركبان ويشترى منهم، وإنما يتركون حتى يأتوا إلى السوق. إذا جاءوا إلى السوق عند ذلك يتضح لهم الأمر ويكونون يبيعون على بينة ويشترى منهم على بينة. والحديث وهذا يحتمل ما ذكره البخاري بعد ذلك, وأن الطعام لا يباح حيث يشتري حتى يستوفيه, ومعناه أنه يكيله وينقله, يكتاله يكيله وينقله ويحوزه كما جاء في بعض الأحاديث, وكما سيأتي في ترجمة قادمة تأتي بعد هذا. ويحتمل أن يكون مقصود له النهي عن تلقي الركبان, وأنه لا يشترى من الركبان حتى يصل إلى المكان الذي يباع به الطعام, حتى يصل إلى المكان الذي يباع به الطعام حتى لا يحصل لهم غبن. إذا جاءوا إلى السوق وجدوا أن الذين لقوهم اشتروا منهم برخص فيصيبهم غبن, فالمسلم نهى عن تلقي الركبان كما جاء في حديث أخرى. باب كراهية الصخب في السوق. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل, والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين, أنت عبدي ورسولي, سميتك المتوكل, ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق, ولا يدفع بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويغفر, ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء, لأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال. وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن أبي سلام, غلف كل شيء في غلاف. وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام, غلف كل شيء في غلاف, وسيف أغلف وقوس غلفا, ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. قاله أبو عبد الله. هذه ترجمة باب ما يكره من السخب في الأسواق, ما ذكر الذهاب إلى الأسواق, وأن مثلا من دخل الأسواق وذهب إلى الأسواق, وأن هذا ليس مخالفا للمروءات, وأن الرسول فعله وهو سيد المرسلين. وكذلك أخبر عن الرسل أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق, فالمشي في الأسواق والذهاب في الأسواق ليس مما يقدح, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله رسل من قبله, وإنما الذي هو مكروه السخب في الأسواق والصخب واللغط. الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى السوق ولكنه ليس متصفا بهذه الصفة, وهو ليس سخابا في الأسواق. فحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه سئل عن وصف رسول الله في التوراة فأتى بهذه الجمل التي هي من التوراة وفيها مشتملة على صفات رسول الله في التوراة, ومحل الشاهد منها ليس بسخاب في الأسواق, لأن سخاب في الأسواق بمعناه أنه لما لم يكن كذلك وليس متصلا بهذا الصفة معناه أنه يكره السخب في الأسواق, لأن الله نزه نبيه أن يكون كذلك, فهي صفة مذمومة وقد نزه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي مكروهة. اذهب فصنف تمرك فصنف تمرك أصنافا, العجوة على حدة, وعذق زيد على حدة, ثم أرسل إلي. ففعلت, ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه, ثم قال كل القوم, فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم, وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه, وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز لهم فأوف له جز له فأوف له. هذه الترجمة وهي باب الجل على البائع والمعطي. معنى هذا أنه إذا حصل بيع الطعام فإن الكيل يكون على البائع هو الذي يتولى الكيل أو هو الذي يدفع مؤونة الكيل إذا احتاج إلى مؤونة. الكيل على البائع هو الذي يتولاه أو هو الذي ينفق عليه إذا استأجر من يكيل من يقوم بالكيل فإنه يكون على البائع. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت ذلك آية من كتاب الله عز وجل وبعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول الله عز وجل إذا كالوهم والمطففين إذا كالوا على الناس يتوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كالوهم نكالوا لهم وزنوهم وزنوا لهم. المقصود من هذا أن الكيل والوزن على من يحصل منه البيع أو على من يحصل منه الإعطاء. الدافع الذي يدفع الطعام إلى من يشتريه أو إلى من يعطى إياه الذي يتولى الكيل بنفسه أو بمؤونته البائع أو المعطي. لأن هذه الآية ويقوله إذا كالوه يعني معناه من الذي يوفي يكيل أو الذي يعطي يكيل. إذا كالوهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا يعني إذا أخذوا حقهم من غيرهم فإنهم لا يقبلونه إلا وافيا وكاملا. لكن إذا كانوا هم المعطون وكالوا لغيرهم فإنهم يطففون وينقصون فهم يأخذون حقهم كاملا ولا يعطون الحق لغيرهم كاملا. وقد سماهم الله مطففين وصفهم المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يتوهون. إذا كان الحق لهم لا يقبلونه إلا كاملا وافيا وإذا كان الحق لغيرهم فإنهم لا يعطونه كاملا. إذا كالوهم أو وزنوهم يخطرون. إذا كالوا لغيرهم وزنوا لغيرهم فإنهم ينقصون المكيال والميزان ويطففون في المكيال والميزان لا يؤدون الحق الذي عليهم كاملا ويأخذون الحق الذي عليهم الذي لهم كاملا. فهم متصفون بالوصف الذي جاء في الحديث منع وهات وذكره لكم ثلاثا ومنها منع وهاب. يعني معنى هذا انه يمنع الذي الحق الذي لغيره ولا يؤديه كاملا والحق الذي له يطالب به ولا يقبله الا كاملا غير ناقص. نعم. وينكر عن عثمان رضي الله عنه انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل. وهذا يدل لما ترجم له البخاري وأن البائع هو الذي يتولى الكيل وإذا اشترى إنه يطلب من غيره أن يكيل له. يعني فالكيل من البائع والبائع يكيل وذاك يكتال. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا المقصود منه قوله حتى يستوفيه يعني يستوفيه بالكيل. من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يكيله ويحوزه حتى يكيله ويحوزه عند ذلك يبيعه. أما كونه يعني يبيع دون أن يبتاله ودون أن يحوزه فهذا مما جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا عبده قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على أعلى أو في وسطه، ثم قال كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام عن وهب عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: جذ له فأوف له. وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم له البخاري، وهو أن الكيل يكون على البائع، وذلك أن جابر رضي الله عنه لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصنف التمر أصنافا، ويجعل العجوة على حدة، التمر الذي هو العجوة يكون على حدة، وعبق زيد على حدة، يعني عبق مقصود بالنخلة، يعني تمر النخلة التي تسمى عبق زيد أو نخل زيد، لأن هذا اسم من أسامي النخل، كما يقال هذا عجوة ويقال هذا عبق زيد، وهذه نخلة كذا سميت باسم شخص واشتهرت به. ثم دعا النبي فسلم فجلس في أعلاه في وسطه، ثم قال كل القوم، وهذا هو محل الشاهد، لأنه هو الموفي وهو المعطي، لأن هذا هو الذي يوافق قوله المعطي، لأن هناك أول هناك البائع، الحديث الأول يعني يشهد لذكر البائع، وهنا يشهد لذكر المعطي وهو الموفي الذي يوفي، لأنه ليس ببائع وإنما عليه دين، هو الذي سيدفع الطعام. فترجم البخاري رحمه الله بالبائع والمعطي، والحديث الأول يطابق البائع، وهذا يطابق المعطي، لأنه دافع للطعام وموفي للغرماء الذين لهم على أبيه دين. وعبد الله بن عمرو بن حرام هو هذا والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنه لما توفي كان عليه دين، واستعان الرسول صلى الله عليه وسلم على غرمائه، بمعنى أنه طلب منه أن يطلب من غرمائه أن يضعوا عنه وأن يخففوا، فلم يوافقوا هذا. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: صنف طعامك أصنافا ثم أخبرني. ثم لما فعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فجعل يكيل، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده، فجعل يكيل القوم حتى وفاهم ما يطلب حقوقهم، وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء، وذلك ببركة النبي عليه الصلاة والسلام وببركة حضوره ودعائه عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا من دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، وتكثير الطعام بحضرته، تكثير الطعام ونموه وكثرته وزيادته بين يديه عليه الصلاة والسلام، حتى أوفى الغرماء السائنون، وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء. محل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: كل القوم، بمعناه أن المعطي هو الذي يتولى الكيل، المعطي دافع البائع هو الذي يتولى الكيل. باب ما يستحق من الكيل. فقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. هذه الترجمة يقول: باب ما يستحب من الكيل. ورد في هذا الحديث وقوله كيلوا طعامكم مبارك لكم في بعض الروايات مبارك لكم فيه. وقد اختلف العلماء في المراد بكيل الطعام، وهل المقصود منه أن الناس عندما يكون عندهم الطعام ويقتادونه يأخذون منه بالكيل ولا يأخذون منه بدون كيل؟ ومن العلماء من قال، والذي رجح الحافظ بن حجر، أن المقصود بذلك أن الإنسان عندما يشتري الشيء أنه يكيله، وأن فيه امتثال للسنة وامتثال للأمر، فيكون فيه البركة بما فيه من الامتثال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الكيل وقال عندما يبيع يكيل، عندما يشتري يكتال، عندما يحصل منه ذلك وفيه تحصيل الحق وفيه أيضا اتباع السنة من الامتثال للأمر بالكيل، الإنسان يحصل ببركة الامتثال البركة في الطعام، هذا هو يرجح عن الحافظ بن حجر. ومن العلماء من قال أن المراد أن الإنسان عندما يكون عنده الطعام ينفق منه فإنه يخرج منه بالكيل، يخرج منه ويظهر منه بالكيل. والحافظ بن حجر يقول إن الذي يظهر أن المقصود من ذلك هو الكيل عند الشراء عند البيع، وأن في ذلك امتثال للسنة وامتثال لما جاء في السنة، وأن الفعل الذي يفعل وهو مباح أنه إذا فعل المقصود من ذلك الامتثال واتباع السنة، فإن ذلك من أسباب نزول البركة فيه ومن أسباب حصول البركة فيه. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وقال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. قال فيه حديث عائشة، حديث عائشة هذا سبق أن مر في الحج الذي فيه أنه لما قدم المدينة وأنه حصل حمى وأنه دعا أن توقل الجحفة، وفيه أنه قال اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدينا، فاكتفى المقال رحمه الله بأن أشار إليه هنا إشارة اكتفاء بذكره الذي مضى في كتاب الحج، ثم أورد فيه حديثين بعد ذلك. قال حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ودعوت في مدها وصاعها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. محل الشاهد منه قوله دعوت في مدها وصاعها، يعني صاع المدينة ومد المدينة، فهو يدل على بركة هذا المكيال وهذا الكيل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر التحريم سبق أن مر في الحج، وأن إبراهيم أظهر حرمتها وأن الرسول أظهر حرمتها، والتحريم إنما هو من الله عز وجل، ونسبة التحريم إلى إبراهيم لمكة وتحريم إلى الرسول للمدينة إنما هو إظهار لهذا التحريم وإعلان له وإخبار به. ثم الحديث الثاني الذي حديث أنس الذي قال فيه اللهم بارك لهم في مكيالهم بارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، يعني أهل المدينة، هو فيه الدعاء بالبركة في هذا المكيال وبالصاعي والمد وهو صعوه المدينة ونسبته إليه قوله البخاري في صاعه ومده لأن الصاع والمد صعوه المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعا لهذا المد ولهذا الصاع المتعامل عليه في المدينة وهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوب إلى المدينة ومنسوب إلى أهل المدينة والبركة إنما هي لهذا الكيل ولهذا المكيال الذي هو في المدينة وقد حصل منه صلى الله عليه وسلم الدعوة لهذا المكيال الذي هو الصاع ومد. ونقف الآن نجيب على ما يمكن الإجابة لأن أحيانا تذكر الصلاة ببعض أركانها لأنه جاء ذكر القيام وجاء ذكر الركوع وذكر السجود والمقصود به كامل الصلاة لأنه يعبر عن الشيء ببعضه ويعبر عن الصلاة بالركوع ويعبر عن الصلاة بالسجود